آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير فيضاعفه له وله أجر كريم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا

كثير منهم فاسقون رسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا والله ذو الفضل العظيم.